بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهم بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب المرور بين يدي المصلي، أي ما جاء في هذه المسألة، وهي مسألة المرور بين يدي المصلي في الصلاة. والمقصود بالمرور بين يدي المصلي هو المرور من أمام المصلي، وأضيف المرور إلى اليدين لأنهما أكثر ما يباشر الإنسان فعله بيديه وهما أمامه، فعبر بالمرور من أمامه بهما عن المرور من أمامه. والمقصود بهذه الترجمة هو ما ورد من النهي والزجر عن المرور بين يدي المصلي. والمرور بين يدي المصلي هو المرور من أمامه، واختلف في الحد الذي يمنع منه المار في مروره من أمام المصلي. فقيل هو موطن السجود، يعني موطن سجود المصلي. قالوا: لا يجوز أن يمر المار من هذا المكان، وهذا يقتضي أن ما هو أبعد من ذلك لا بأس به. ومن العلماء من قال 3 أذرع من قدميه في حال الوقوف، يعني عندما يقف 3 أذرع، هذه يمنع من المرور فيها في أثناء صلاته. وقيل أبعد من ذلك، حتى قيل إنه ينهى من المرور بين يديه مقدار رمي السهم، فهذا يقتضي أن تكون هذه المسافة بعيدة. والأشهر عند المحققين هو 3 أذرع، هو أنه لا يمر بين يديه هذه المسافة. ولكن إذا وجد مندوحة ووجد مكانا متسعا يحذر من المرور من مكان قريب ويأخذ بالأحوط في هذا الباب. وسيأتي في هذا تفصيل في حكم المرور، وكذلك ما على المصلي أيضا أن يراعيه في صلاته. ثم ذكر تحت هذه الترجمة عدة حديث، منها حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. لو يعلم المار بين يدي المصلي، المار هو من يمر بين يدي المصلي ومن أمامه وهو في الصلاة، ولكن يستثنى من هذا السترة، فإن كان له سترة فلا بأس بالمرور بعد السترة. وأما إذا كان له سترة فإنه لا يمر بينه وبين سترته. بين يدي المصلي أي أثناء الصلاة، في أثناء صلاته لا يمر بين يديه. ماذا عليه من الإثم؟ هذه اللفظة لم تثبت في الروايات، ومن روى هذا الحديث عن الإمام مالك رحمه الله، ولهذا ذكر الإمام بن عبد البر قال: لم يختلف على مالك في شيء منه. قال: وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها. بل ذكر العلماء منهم ابن حجر في الفتح أن هذه الرواية لا توجد إلا في رواية للإمام البخاري، بل قيل إن هذا ليس من صنيع البخاري كما ذكر الحافظ ابن حجر، قال ولم أرها في شيء من الروايات مطلقة، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم هذه اللفظة. قال فيحتمل أن تكون قد ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشمهيني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، لأنها لم تأتي إلا في نسخة الكشمهيني من البخاري، وقيل إنه أضافها، بل رجع بل ذكر ابن حجر أن هذا مما قد يظن بهذا الراوي لأنه لم يكن من أهل العلم، فاحتمال أن هذه اللفظة كانت في الحاشية وهي من شروح أهل العلم للحديث فأضافها في المتن. وعلى هذا فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذه اللفظة ليست من الحديث، ولكن درج العلماء عندما يذكرون هذا الحديث أنهم يذكرونها، فلعله اشتبه على بعض الرواة فأضافها، وإلا فهي ليست معروفة في الروايات الثابتة الصحيحة في السنن كما ذكر ابن عبد البر، وحتى في صحيح مسلم هي ليست موجودة، ولهذا ذكر العلماء أنها ليست من الحديث، ولكنها هي مفهوم الحديث، لأن قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني ماذا عليه من الإثم أو ماذا عليه من العقوبة، فهذا مفهوم الحديث، ولكن هذه اللفظة ليست من الحديث، ففرق بين ما يفهم من الحديث وما هو نص الحديث، حتى لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقل. قال لكان أن يقف أربعين، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال العلماء هنا جملة محذوفة مقدرة، والتقدير لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين، ولكان وقوفه أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قالوا تقدير ذلك لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرا له من أن يمر بين يديه، فإن السياق يقتضي هذا التقدير. قال لكان أن يقف يعني يقف أربعين ولا يمر، قال خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني يقف هذا المار أربعين ولا يمر بين يدي المصلي. وهذا هذه الجملة تقتضي أن المار بين يدي المصلي لو علم ما في المرور بين يدي المصلي، لا تصور يا شيخ، لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ما في مروره من الإثم والعقوبة لوقف أربعين ولاستهان هذا الوقوف ولا يمر بين يدي المصلي. فهنا فيه وعيد مبهم وغير مذكور، ولكن هنا علق على الأثر المترتب على العلم بهذا، أن الناس لو علموا أو لو علم المار ما في هذا من الإثم والعقوبة لاستهان الوقوف أن يقف أربعين ولا يمر بين يدي المصلي. قال خيرا له من أن يمر بين يديه، خيرا له في دينه، وكذلك مما ينعكس على دنياه، لأن الإنسان إذا تعرض للعقوبة أضر بنفسه في دينه وفي دنياه، خيرا له. وهذا مما يدل على أن المرور بين يدي المصلي إذا كان اتخذ سترة أو كان هناك مندوحة وهناك طريق للمرور بين من خلفه فمر بين يديه، أن هذا من التهاون، وأن هذا في الحقيقة من السفه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفقيه أو الحاذق أو العاقل لو علم ما في هذا من الإثم لاستهان ولرجح أن يقف أربعين ولا يمر بين يدي المصلي، فدل على أن مخالفة هذا أنها من النقص في العقل ومن عدم الفقه ومن عدم معرفة المصلحة التي ينبغي للإنسان أن يسعى لتحصيلها. قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة، ذكر الشراح أن هذا التعليق ليس هو من صنيع الشيخين، وإنما هو من قول الإمام مالك، أي أن الإمام مالك هو الذي قال هذا وليس هذا من صنيع الشيخين، وأن هذا التعليق منهما، وإنما هو من الإمام مالك عندما ذكر هذا نقل يعني قول أبو النضر، قال لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، فشك الراوي عن التمييز للأربعين، هل ذكر 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، وهذا يقتضي أن هناك تردد. ولهذا قيل إن هذا التمييز لم يذكر أصلا، لأنه فيه زجر عن المرور بين يدي المصلي، وهذا يرد كثيرا في الترغيب والترهيب أن يبهم الوعد أو الوعيد، كما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهنا أبهم الثواب، وهذا فيه ترغيب. وكذلك في الحديث في الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا إبهام الثواب أو العقاب فيه ترغيب إن كان المقام مقام الثواب، وفيه ترهيب شديد إذا كان مكان المقام مقام العقوبة والوعيد. وجاء أيضا في بعض الروايات، وإن كانت هذه أيضا لم يصححها بعض المحققين، قال 40 خريفا، وهذا مما يرجح لو ثبتت هذه الرواية أن المذكور هنا هو 40 سنة، لأن 40 الخريف الخريف يأتي في السنة مرة واحدة، ولهذا يطلق الخريف على السنة 40 خريف أو 40 ربيعا، لأن هذه تأتي في السنة مرة، ولكن هذا لم يثبت. ولهذا ذكر العلماء المحققون أنه لم يثبت في هذا شيء، وأن هذا العدد وأن تمييزه لم يذكر، هل ذكر 40 يوما أو شهرا أو سنة، أو أنه لم يذكر ذلك، وأنه لا يعرف على وجه التحديد ما هو القدر، ما هو التمييز لهذا العدد، هل هي السنة أو اليوم أو الشهر. وعلى كل حال لو قدر أن هذا التمييز هو اليوم، فقيل 40 يوما لكان كافيا للإنسان أن ينزجر في المرور بين يدي المصلي ويقف 40 يوما، لأن أكثر من يمر الآن تلاحظون أنه يستعجل في دقائق، يأتي بعض الناس ويدخل إلى آخر المسجد أو إلى صفوف في أول المسجد ثم يريد أن يخرج أول الناس، فهذا خطأ. الذي يعلم حاجته للخروج المبكر ينبغي له أن يكون قريبا من الأبواب، ولكن هذا بشرط اتصال الصفوف، أما أن يأتي في الصفوف الأول ثم بعد ذلك يريد أن يخرج مبكرا فيكسب الكثير من الإثم، فلا يكاد يخرج من المسجد خاصة في مثل هذه المساجد الكبيرة إلا وقد قطع لربما مئات مر بين يدي المئات من المصلين من الرجال. فينبغي للإنسان كل هذا لماذا؟ يريد أن يوفر مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة كما تلاحظون، لأن الذي ينتظر في مثل هذه المدة لا يكاد إذا حرص أن يمر بين يدي المصلي، يعني 10 دقائق أو قريبا من ذلك يؤدي الناس السنة ثم بعد ذلك يستطيع أن يخرج. فإذا كانت الآن لو أخذنا بأقل تقدير وهي 40 يوما لكان كافيا للإنسان يعني أن يقف 40 يوما، ولو كان الأمر ترتب عليه ما ترتب من تعطيل المصالح، فكيف أن الأمر لا يصل إلى هذا الحد؟ قطعا لن يصل إلى ساعة، بل لن يصل إلى نصف ساعة، بل لا يكاد يصل إلى ربع ساعة إلا القليل النادر. فهذا التمييز لو أخذنا بأقل ما ذكر وأربعين يوما لكان كافيا في الزجر عن المرور بين يدي المصلي، فكيف إذا كان 40 شهرا أو 40 سنة؟ فإن هذا دليل على أن فيه زجر شديد، بحيث لو اطلع الناس على هذه العقوبة وعلى هذا الوعيد لانزجروا ولترجح للواحد منهم أن يقف 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما ولا يمر بين يدي المصلين. لكن هذه المسألة أيضا فيها تنبيه ينبغي أن يراعى، وذلك أن المصلي له آداب ينبغي أن يراعيها. ومنها أنه إذا صلى ينبغي أن يتخذ سترة، واتخاذ السترة سنة على الصحيح، وبعض أهل العلم يقول بوجوبها، والصحيح أنها سنة وينبغي الحرص عليها، ولأن فيها كمال للصلاة، ولأن المرور بين يدي المصلي فيه نقص للصلاة، خصوصا إذا كان المتسبب في ذلك هو المصلي. فنقول أن المصلي أيضا يراعي بعض الأمور، وكذلك المرء يراعي بعض الأمور. ولهذا ذكر بعض العلماء المحققين أن هذه المسألة لها أربع صور: إما أن يأثم المصلي والمار، وإما أن يأثمان جميعا، وإما أن لا يأثمان جميعا، وإما أن يأثم المصلي أو يأثم المار. فالصورة الأولى وهو في حالة إثم المصلي وكذلك المار، مثل أن يصلي المصلي في طريق الناس ولا يتخذ سترة، ويكون للمار مندوحة، يعني يكون له طريق أن يمر من خلفه ثم يمر من أمامه. فهذه الصورة يأثم المصلي ويأثم المار، لأن المصلي صلى في طريق ولم يتخذ سترة، وكذلك هذا المار لربما نعم هو كان في طريق لكن باستطاعته أن يخرج من باب آخر، وله مندوحة كما قال العلماء، قالوا إن كان له مندوحة يعني له يعني ممر أو مخرج فيخرج يعني من مكان آخر، ولكن إذا مر بين يديه وباستطاعته أن لا يمر فإنه يأثم وكذلك المصلي. فهذه الصورة يأثمان فيها جميعا. الصورة الثانية أن لا يأثمان جميعا، وهو أن لا توجد سترة، فيصلي المصلي في مكان ليس فيه سترة وليس هو في الطريق، ثم يعرض للناس عارض ولا سبيل لهم إلا بالمرور بين يديه، فيكون المصلي معذور والمار معذور، ويسقط الإثم عن المصلي وعن المار. الصورة الثالثة أن يأثم المصلي دون المار، وهو أن يكون المصلي يصلي في طريق الناس وليس للناس طريق إلا هذا، فإذا مر الناس بين يديه فليس عليهم إثم، والإثم على المصلي. وهذا مثل ما يفعله بعض الناس، خصوصا من يرى أن الحركة تبطل الصلاة، فيأتي ويلصق ظهره بباب المسجد ولا يمكن أن يسمح لأحد يعني أن يمر من خلفه، بل لو قدم لا يتقدم، ولا مفر للناس من المرور بين يديه، خصوصا إذا كان في باب المسجد، ولربما يطيل بعضهم الصلاة حتى إنه يمنع الناس، فهذا لا شك أنه آثم وصلاته ناقصة بهذه الطريقة وبهذا المسلك الذي سلكه. فعليه أن يتخير مكانا مناسبا للصلاة، إما أن يصلي لسترة أو ينتظر حتى يخرج الناس، أو يؤخر هذه الصلاة، خصوصا أن الصلاة النافلة في البيت أفضل. والصورة الرابعة وهو أن يأثم المار دون المصلي، وهو أن يصلي المصلي إلى سترة، أو يكون هناك متسع فيمر المار بين يديه وليس هو معذور بذلك، فيأثم المار دون المصلي. فهذه أربع صور، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة. بعض الناس اليوم كما تسمعون تلاحظون يأتي ويمر بين يدي المصلي، وإذا نهي عن هذا قال أنت في الحرم، والحرم لا بأس بالمرور بين يدي المصلي. وهذه من الأمور العجيبة، هذه الأحاديث يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، ولم يستثني مسجده، ولم يستثني المسجد الحرام. وسبب انتشار هذا الأمر بين الناس أن بعض العلماء قالوا أن المسجدين مظنة ازدحام الناس، قالوا فإذا كثر الازدحام يرخص للناس في حال الازدحام، ولكن لا يعني هذا أن هذا حكم يعلق بالحرمين، بل إن المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لهما من الحرمة ما ليس لغيرهما، ولهذا هذا من الخطأ. وأنا دائما أقول ينبغي أن يعلق الحكم على الأوصاف الشرعية، فيقال إذا وجدت الضرورة أو وجدت المشقة فيكون الحكم شاملا لكل مكان، سواء في هذين المسجدين أو في غيرهما. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة وليس هناك زحام، حتى لو وجد الزحام وجد الآن من اتخذ سترة في مكان بعيد عن الناس، ثم يأتي من يمر بين يديه ويقول أنت في الحرم، الصلاة في الحرم لا تقطع، هذا خطأ. وهذا النص كما تلاحظون هو عام، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم منه مسجده. والعلماء يقولون أن النصوص العامة لا يجوز أن تخصص بمخصص إلا بدليل، حتى ولو أفتى بهذا من أفتى من العلماء، مع أن العلماء لم يفتوا بهذا على وجه الإطلاق، وإنما قالوا إذا وجدت المشقة، والمشقة يعلق الحكم بها سواء في هذه المساجد أو في غيرها، لأن قد يكون الازدحام في مسجد في الصين أو في أمريكا أو في بلد بعيد، وليس للناس مفر من المرور بين يدي المصلي لضرورة أو لحاجة، فالمشقة كما يقال تجلب التيسير. أما إذا وجدت السعة، كان الإنسان يتخذ سترة في صلاته، وكان بإمكان المار أن لا يمر بين يديه، فكل المساجد يعني يراعى فيها هذا الأمر. ومن أعظم ما يراعى فيها هذا الأمر هو المسجدان، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ثم ذكر الحديث الثاني ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. هذا الحديث فيه مشروعية السترة للمصلي، وهو أن يتخذ سترة تستره من الناس ولا يمرون بين يديه. والسترة هي أن يتخذ شيئا يكون حائلا بينه وبين الناس. ومن أنواع الستر الجدار أو السارية، أو هناك إذا كان هناك شيء يعني ثابت من الكراسي أو غيرها، فكل هذه سترة. وقيل وقد جاء في الحديث أن هذه السترة مثل مؤخرة الركب أو الرحل، وقيل إن هذا بارتفاع ذراع، ولهذا قال العلماء السترة ينبغي أن تكون بهذا الارتفاع من حيث الطول. وأما من حيث السمك فقيل أنه لا حد لذلك، حتى إنه لو اتخذ يعني سهما أو عصا فغرزها فهي سترة، بل بالغ بعض العلماء قالوا قال بعضهم حتى لو كانت مثل شعرة فهي سترة، ولكن ينبغي أن تكون السترة بارزة ظاهرة مثل العصا ومثل الكراسي ومثل السارية أو الدواليب أو غيرها، فإن هذه من أنواع الستر. واختلف أيضا في اتخاذ ذوات الأرواح سترة مثل اتخاذ إنسان أو حيوان، والصحيح أن هذه من أنواع الستر، كما ثبت عن ابن عمر أنه عرض راحلته ثم صلى إليها أي اتخذ سترة، وأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض راحلته، بمعنى أنه لم يستقبل الناقة وإنما جعلها معترضة حتى لا يستقبلها. ولهذا قال العلماء أنه يكره في السترة إذا كان رجلا أو دابة أن يستقبلها بوجهها، بحيث يكون سجوده بين يديها كأنه كان فيه تشبه بعبدة غير الله عز وجل، وإنما تكون معترضة. وكذلك إذا كان إنسان فإنه لا بأس أن يكون سترة، لكن أن لا يكون يستقبله المصلي بوجهه، أن لا يستقبل المصلي بوجهه، وإنما يكون إما أن يكون مستدبرا للمصلي أو يكون على جنب. ومما يدل على هذا أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ثم جلس بين يديه وأمره أن يكمل صلاته، فدل هذا على جواز اتخاذ السترة من رجل يكون جالسا، لكن إذا كان يعلم أنه لا يقوم وأنه لا يتحرك حتى تكون هذه سترة له إلى نهاية صلاته. إذن اتخاذ السترة سنة في الصلاة، ويرغب فيها بل ذكر بعض العلماء أنها واجبة، لأن المصلي مما تكمل صلاته بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة وأمر بذلك. هذا الحديث فيه إشارة إلى اتخاذ السترة، قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. والمقصود بالستر هنا ليس الستر المعروف في عرف الناس مثل البيت أو شيء، وإنما المقصود السترة هو أن يكون بينه وبين الناس شيء، ولو كانت عصا ولو كانت سارية، وإنما هو شيء يكون بين يديه، فإذا مر المار بين يديه فإنه لا بأس بذلك. هذا المقصود بالسترة، وليس المقصود بالسترة في عرفها أن يكون في ستر مثل أن يكون في بيت بحيث لا يراه الناس. يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. هذا الحديث ورده مصنف لبيان حكم دفع المار بين يدي المصلي، فالحديث الأول دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهذا فيه توجيه للمصلي إذا مر مار بين يديه أن يمنعه من ذلك، ففي هذا الحديث توجيه للمصلي، وفي الحديث الأول توجيه للمار أن لا يمر بين يدي المصلي. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز بمعنى يمر بين يديه، فليدفعه، يدفعه بمعنى فليمنعه، وذلك بأن يمد يده أو أن يشير إليه إشارة. ولهذا قال العلماء ليس له أن يتقدم إذا مر بين يديه في مسافة طويلة، ولعل هذا يرجع أيضا إلى مقدار المسافة المحددة للمرور بين يدي المصلي، فإن مقدار 3 أذرع من قيامه يستطيع أن يمنع بيديه أو أن يشير، وأما ما هو أبعد من ذلك فإن هذا محل اختلاف، ولهذا ليس له أن يتقدم لأمرين. الأمر الأول أن هذه المسافة ليس مما يقطع أن المرور فيها هو مرور بين يدي المصلي. الأمر الثاني أن هذا فيه حركة في الصلاة، والحركة في الصلاة من غير حاجة مكروهة، بل ذهب بعض العلماء إلى أن أكثر من 3 حركات متتالية أنه تبطل بها الصلاة، ولهذا قال العلماء ليس له أن يتقدم وإنما يمنعه وهو في مكانه فليدفعه، بمعنى يمنعه من المرور، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلتين في منع المار بين يدي المصلي. المرحلة الأولى قال فليدفع، ومعنى يدفعه يعني يمنعه من المرور، لأن المار قد يكون ساهيا غافلا كما تلاحظون الآن، بعض الناس يمر ولا يدري، فإذا نبه تنبه، وبعض الناس يكون جاهلا فإذا نبه تنبه، وبعض الناس فيه عناد، هذا لا يمتنع، وهذا الذي قد يحتاج إلى المرحلة الثانية. قال فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله. قال العلماء في معنى فليقاتله أي يدفعه بشدة ويحاول منعه بدفعه وعدم تمكينه من المرور، وليس معنى هذا كما يفهم الآن بعض العوام أنه يقتله أو أنه يعتدي عليه بالضرب، فإن هذا ليس مما دلت عليه السنة، وإن هذا مخالف لمقصود الصلاة، لأن الأصل في الصلاة هو المحافظة على حرمتها، وهو أن لا يمكن المار أن يمر بين يدي المصلي حتى لا يشغل قلبه وحتى لا يؤثر في خشوعه، فكيف إذا ترك هذا وأصبح يقاتل ويضرب ولربما يعني سقط وحصل منه يعني أمور خارجة عن الصلاة، بل ربما بطلت الصلاة، فإن هذا غير مقصود أبدا، ولا ينبغي أن يفهم هذا من الحديث، ولكن المقصود هو أن يدفعه بشدة، أو أنه إن استطاع أن يمنعه بأن لا يمر بين يديه فيفعل هذا. وأما يعني أن يقال أنه يقاتل بمعنى يقتل كما يعني يقول بهذا بعض العوام، يقول لو قتله لا بأس به، فإن هذا فهم سيء. ومن أعجب الأمور أني ما كنت أظن أن أحد من أهل العلم يقول بهذا، حتى أن أحد شراح العمدة يقول نقل عن بعض العلماء يقول ممن لم يفقه السنة فقال فله أن يقتله، قال ثم بعد ذلك قال اختلف في الديان وفي القوت. فهذا دليل أن الأوهام قديمة حتى من ذوي العلم ومن ذوي الفضل، وإلا فالذي عليه العلماء المحققون والذي يعني لا يكاد يخالف فيه من له فهم وفقه أن المقصود هو يقاتله بمعنى يمنعه بشدة، وإذا لم يمتنع فليس عليه شيء لأنه فعل ما أمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأمرين، الأمر الأول أن يدفعه، الثاني إن لم يمتنع يقاتله يعني يدافعه بشدة، فإن غلبه ومر فليس عليه شيء، والشرع مبني على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان غلب وجاء معاند مكابر ومر يعني بقوة وبشدة فيتركه ويكون بذلك يعني قد فعل ما أمر به، وهذا المار لا شك أنه آثم، خصوصا إذا منع فلم يمتنع، فإن المار قد ينسى أو قد يغفل، لكنه إذا نبه ولم يتنبه وأصر على ذلك فإن هذا لا شك أنه فيه زيادة في الإثم، لأنه منع فلم يمتنع، وهذا الذي منعه منعه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يمتنع هو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنما هو شيطان، وهذا فيه وعيد للمار بين يدي المصلي بعد المنع، يعني لاحظوا أن هنا مرحلة وهي المرور بين يدي المصلي فإذا لم يمنعه فلا يقال إنه شيطان، لا يقال إنه شيطان لأنه قد يكون ناسيا، قد يكون غافلا، قد يكون جاهلا، لكن هنا يدفعه، فإن لم يندفع قاتله يعني دفعه بشدة، فإن لم يمتنع وأصر أو عاند فإنما هو شيطان. قال فإنما هو شيطان، وهذا فيه وعيد زيادة على الوعيد الأول، لو يعمل المار بين يدي المصلي لوقف أن يقف 40، فهنا قال إنه شيطان، وقيل أن الشيطان بمعنى أنه عمله عمل الشيطان، وأن الشيطان يحاول أن يحول بين الإنسان وبين صلاته، وهذا يحول بين الإنسان وبين خشوعه، فهو متشبه بالشيطان. وقال بعض العلماء لا بأس أن يقال إنه شيطان، فإن من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي الجن شياطين وفي الإنس شياطين، ولهذا الصحيح أن الجنس جنس الخلق مثل جنس الإنس، وجنس الجن لا يترتب على هذا ذم ولا مدح، بل من الإنس من يكون مؤمنا وكافرا، ومن الجن من يكون مؤمنا وكافرا، وأما الشيطان فإنه لا يطلق إلا على المذموم من الجن، فإن الشيطان الذي هو إبليس وهو من الجن وهو الذي مرد وبغى وطغى وخرج عن شرع الله عز وجل وعاند هو شيطان، ولهذا كل من كان على طريقه من الجن فهو شيطان، فإن له جنود من الجن وله جنود من الإنس، وكذلك من حاد عن الدين وخرج عن شرع رب العالمين من الإنس فهو شيطان، ولهذا في الإنس شياطين كما أن في الجن شياطين، كما قلت أن الشيطان ليس هو وصف لجنس وإنما هو وصف لفعل، أما الجن وصف لجنس، الإنس وصف لجنس، الملائكة وصف لجنس، لكن الملائكة عصموا من المعصية فليس فيهم شياطين، فكلهم أبرار أتقياء، وأما الجن والإنس فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومن خرج عن الدين فهو شيطان، ولهذا قيل إن أصل شيطان مشتق من الشطن وهو الخروج، فكل من خرج عن أمر الله وعن دين الله فهو شيطان سواء كان من الجن أو الإنس، ولربما كان شياطين الإنس أخطر على الناس من شياطين الجن لأنهم من بني جنسنا والإنسان لا يعلمهم، وكم إنسان يأتي ويباشر عمل الشيطان تماما، إذا قام المصلي إلى صلاته قال له تأخر ما زال الوقت مبكر ولم تقم الصلاة، وإذا قيمت الصلاة قال أخشى أن تفوتك الصلاة يعني لعلك تستدرك بعد ذلك، يقوم بعمل الشيطان تماما في التثبيط عن الصلاة، في المرور بين يدي المصلي، في أن يشغل الإنسان، يعني إذا صحبه في الطريق يشغله في كلامه إلى أن يدخل في الصلاة وهو لا يدري ما يقول بسبب ما أحدثه هذا له من فتنة قبل دخوله في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر علي أحد. ثم ذكر الحديث الثالث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان هي الأنثى من الحمير وهو أنثى الحمار. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت بمعنى قاربت الاحتلام، والاحتلام هو البلوغ. وقد نبه ابن عباس على هذا لينبه أنه ليس بصغير لا يؤاخذ، ولأن السائد عند الناس أن ابن عباس كان صغيرا، ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فلربما خشي أن يظن أنه صغير فلا يؤاخذ بذلك، فنبه على هذا الأمر وأنه قد ناهز الاحتلام. قال: ناهزت الاحتلام، يعني البلوغ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، وفي بعض الروايات بعرفة، وقيل وهذا في حجة الوداع، وهذا مما يفسر قول ابن عباس ناهزت الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس غلام، إما أنه بلغ أو لم يبلغ في سن البلوغ. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. قال بعض الشراح: قول ابن عباس إلى غير جدار لا ينفي السترة، لأنه قال إلى غير جدار، فنفي الجدار لا يعني نفي عموم السترة، لأن الجدار هو من أنواع السترة، ولكن نبه بعض العلماء على هذا، ولعل هذا أبلغ وهذا أولى بالصواب، أن المقصود لابن عباس هو التنبيه على عدم السترة، لأنه ليس هناك فائدة أن يقول يعني يصلي إلى غير جدار ويكون قد اتخذ سترة، وإنما أراد أن ينفي أنه صلى إلى سترة، ولأنه ليس في ذكر الجدار هنا مصلحة، وابن عباس هو الفقيه، فهنا نبه على أنه لم يتخذ سترة، ولكنه عبر بالسترة عن الجدار، وهذا مما يدل على فقه بعض أهل العلم، وإلا لو أخذنا بهذه اللفظة على ظاهرها نقول كما قال من قال إن ابن عباس لم ينبه على أنه لم يتخذ سترة، لكن معلوم ابن عباس أنه ما أراد أن يخبر أنه لم يصلي إلى جدار، وإنما أراد أنه لم يصلي إلى سترة، لأن هذه المسألة متعلقة بالسترة، إلى غير جدار فيكون المعنى إلى غير سترة. وهذا الحديث احتج به بعض أهل العلم على جواز صلاة المصلي إلى غير سترة، وأن المصلي يجوز له أن يصلي إلى غير سترة، وأن السترة السنة من سنن الصلاة، فإذا تمكن منها فحسن أن يصلي إلى سترة، وإن لم يتمكن فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة، لأن لو قلنا بوجوب السترة فإنه إذا لم يجد سترة لا يصلي، والصحيح أنه له أن يصلي، وهذا حجة على أنه يجوز له أن يصلي إلى غير سترة إن لم يجد، أو أنه يعني كان يرجو أن لا يمر بين يديه، أو أن المكان ليس فيه أحد يمر بين يديه. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، فمررت بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف يعني في ناحية من الصف، وهذا دليل على أنه لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، يعني أنه جاء بالأتان وهو راكب عليها إلى أن وقف في بعض أو في ناحية من الصف، فنزل عنها ودخل في الصف، ثم تركها ترتع أي أنها ترعى. وقال: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذه الألفاظ أخذ منها عدة فوائد. الفائدة الأولى قال العلماء إن سترة المأمومين هو الإمام، فليس للمأموم سترة وإنما سترته إمامه، ولهذا قالوا إذا مر بين يدي الصفوف فإنه لا بأس بهذا، ولعل هذا هو الذي منع الصحابة، منع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن ينكروا على ابن عباس، لأن المرور لم يكن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان بين يدي الصف، ومعلوم أن المأمومين أن سترتهم إمامهم، فسترته سترة لهم وهم يقتدون به ولو مر بين يدي الصفوف فلا بأس بذلك. ولهذا فليس في هذا الحديث حجة لمن قال إن مرور الحمار بين يدي المصلي أنه لا يقطع الصلاة، لأنه جاء في حديث أبي ذر الحمار والكلب والمرأة تقطع الصلاة، ولعل المصنف أورد الحديث للاحتجاج لمن قال من أهل العلم أن الحمار لا يقطع الصلاة للاحتجاج بهذا الحديث، ولكن الذي ذكر بعض المحققين أن هذا ليس بحجة لمن قال إن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لأن هذا إنما هو مرور بين يدي الصف، ومعلوم أن المأمومين لو مر من مر بين أيديهم فإن هذا ليس كالمرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا أو إماما، وإنما سترة الإمام سترة لهم، وهو لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاث المذكورة في حديث أبي ذر اختلف العلماء في قطع الصلاة بها، أما الكلب فإنه ورد أنه يقطع الصلاة خصوصا الكلب الأسود، وقد جاء في الحديث أنه شيطان، واختلف في الحمار والمرأة، ولهذا توقف بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد قال أما الكلب الأسود فيقطع الصلاة وأما الحمار والمرأة في النفس منها شيء. وأنكرت عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في الحديث أن المرأة تقطع الصلاة كما سيأتي. فهذا الحديث أورده المصنف للاحتجاج لمن قال إن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ولكن ليس هو بحجة كما تلاحظون، لأنه للمرور بين يدي الصف كما قال ابن عباس. وفيه أيضا أنه أن مرور الحمار بين يدي المصلي في الصلاة أنه لا ينجس المكان، وأنه إذا لم يحصل يعني منه شيء ومرور بين يدي المصلي لا يؤثر في طهارة المكان، ولهذا الصحابة يعني استمروا في صلاتهم ولم ينكروا على ابن عباس بعد ذلك. وفيه أيضا من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يسكتون على منكر، ولهذا احتج ابن عباس بعدم إنكارهم على صواب فعله، قال فلم ينكر ذلك علي أحد، فدل على أنهم لا يسكتون على منكر، وهذا هو الصحيح والذي يجب أن يكون عليه الناس، أنهم إذا رأوا منكرا أن يغيروه وأن ينبهوا المخالف، فاحتج بهذا على عدم خطئه وأن فعله صواب، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل لم ينكر عليه أحد من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم ذكر الحديث الرابع من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله للاحتجاج بمسألة مرور المرأة بين يدي المصلي، ويلاحظ هنا فقه المصنف، فإنه لما ذكر أولا الحديث في تحريم المرور بين يدي المصلي ثم ذكر الحديث الثاني فيما ينبغي أن يفعله المصلي إذا مر المرء بين يديه، ثم ذكر الحديث الثالث وحديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي المصلي، وهو من الأشياء التي قيل جاء في الحديث أنها تقطع الصلاة، ثم ذكر حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مستقبل لها في بيتها، فكأنه رأى الاحتجاج به إلى عدم قطع المرأة للصلاة. قالت رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. هذا دليل على صحة الصلاة، صلاة المصلي، وأن المرأة بين يديه. وهذا الحديث حجة ظاهرة في أنه لا بأس للمصلي أن يصلي وأن تكون المرأة بين يديه، لكن بشرط أن تكون من المحارم كالزوجة أو الأم أو الأخت أو البنت، خصوصا إذا ضاق المكان. وأما المرور فسيأتي التنبيه على أنه ليس فيه حجة على المرور. قالت: ورجلاي في قبلته، أي أنها جهة القبلة، وكأنها رضي الله عنها معترضة، وأن رجلاها في موطن سجوده عليه الصلاة والسلام. قالت: فإذا سجد، هذا دليل على أن قدميها في موطن سجوده. قالت: فإذا سجد غمزني، يعني أنه حركها بيده لتتنبه وتقبض رجليها. قالت: فقبضت رجلي. هذا لاحظوا الحديث، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رفقه بعائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلفا في عبادته، وإنما كان سهلا يعبد الله عز وجل من غير تكلف ومن غير تنطع. فها هو ذا يصلي وعائشة بين يديه، فإذا سجد غمزها فحركت قدميها فسجد، فإذا قام أعادت قدميها، فدل على عدم تكلفه عليه الصلاة والسلام، ودل على تواضعه. فيه أيضا ما كان فيه أن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من عدم التوسع في المباني، وأنهم كانوا يكتفون بالشيء القليل، كما كانوا كذلك في حجرات ضيقة يصلي المصلي، ولربما لم يجد مكانا يسجد فيه. وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم من كثرة التوسع في المباني، ومع هذا يعني إلا من رحم الله قلت البركة من استثمار هذا في طاعة الله ومن الصلاة ومن القراءة، خصوصا إذا كانت الأماكن مهيئة، فيستطيع أن يقوم القائم وأهله في مكان آخر فلا يزعجهم، ويكون أقرب لإخلاصه. وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هذا الأمر متيسرا، وإنما كانت البيوت ضيقة، ومع هذا كانوا أقوم الناس بدين الله عز وجل. قالت: فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها، يعني أعادتها إلى مكانها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، تشير إلى أنها قد لا تشعر بسجوده وقد لا تراه، وهذا كأنها تعتذر رضي الله عنها أنها إنما تبسط قدميها وهي ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، فلا تكف قدميها حتى يغمزها. فنبهت أن ليست هناك مصابيح، وأن لا تشعر بسجوده إلا إذا غمزها. أيضا فيه تنبيه لطيف إلى طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر لو كان الأمر مثل صلاتنا ما كان هناك وقت أن تبسط يديها قدميها ثم تكفها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، فلربما قرأ بالخمس الطوال، وهذا دليل على طول صلاته عليه الصلاة والسلام، فتبسط يعني قدميها وتنام وقتا طويلا، ثم إذا سجد يعني غمزها فكفت قدميها. وهذا فيه رفق بها رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تأدية النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته والسجود في مكان يتمكن من السجود فيه. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني تضاء، فأعرف متى يسجد ومتى يركع، وإنما كانت لا تعلم ذلك إلا بغمزه لها. أيضا هذا الحديث فيه شاهد أن ملامسة المرأة لا ينقض الصلاة، ولأن العلماء بعض العلماء احتجوا بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، قالوا إن مس الرجل للمرأة أن هذا ينقض الطهارة الصحيح الذي دلت عليه السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلامس نساءه، ولربما قبل بعض نسائه ثم خرج فصلى. وهذا الحديث شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها وهو في الصلاة وهو على طهارته عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يقال أن هذا من وراء حائل، ولكن التقدير أيضا هو مجرد احتمال، وإذا وجد الاحتمال كما قال العلماء بطل الاستدلال، فاحتمال أنه يباشر مسها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث احتج به بعض العلماء على أن مرور المصلي، مرور المرأة بين يدي المصلي لا تقطع الصلاة، بل احتجت به عائشة رضي الله عنها، وقيل أنها أنكرت على من قال إن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة، قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير وقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلها رضي الله عنها لم تطلع على الحديث، لم تطلع على الحديث أبي ذر، فأنكرت من قال هذا، وهي معذورة في عدم اطلاعها على الحديث، ولكنها أنكرت بهذا أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء إن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة احتجاجا بهذا الحديث، ولكن الذي عليه الأكثر وعليه المحققون أن هذا الحديث كما تلاحظون ليس بحجة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس المكث كالمرور، فعائشة رضي الله عنها لم تتحرك ولم تمر، وإنما هي كما قد يقال هي بمثابة السترة، ففرق بين المار وبين الثابت. وإنما الذي ورد النهي عنه وأنه يقطع الصلاة هو مرور المرأة بين يدي المصلي، مرور المرأة بين يدي المصلي. وعلى هذا فإن هذا ليس بحجة لمن قال إن مرور المرأة بين يدي المصلي أنه لا يقطع الصلاة، وبهذا قال بعض العلماء أن مرور المرأة بين يدي المصلي أنه يقطع الصلاة. لكن ينبغي أن ينبه أن الحكمة ليس امتهان للمرأة ولا أنها تشبه بالكلاب والحمير، فلكل واحد من هذه الأشياء ثلاثة علة. وقال العلماء أن علة يعني قطع الصلاة بمرور المرأة لأن الرجال يشتاقون إلى النساء وقلوبهم معلقة بالنساء، فمرور المرأة بين يدي المصلي يشغل قلبه عن صلاته، ولهذا منعت من المرور بين يدي المصلي لشرفها ولمكانتها، ولأنها ملفتة للنظر لا لأنها تشبه يعني بالكلاب والحمير. فإن بعض الناس يشوه الإسلام والسنة ويطعن في الدين بمثل هذه الأحاديث بجهله، فإن العلة يعني مختلفة. ولهذا جاء في الحديث إن الكلب الأسود شيطان، ولا يقال هذا في المرأة قطعا، فإن المرأة لا يقال أنها شيطان إلا إذا ارتكبت ما يرتكبه بعض الرجال، كما جاء في الحديث أن الذي يمنع من المرور بين يدي المصلي مرة ومرتين ولا يمتنع فإنما هو شيطان. فهذا يكون في الرجال والنساء، يكون في الرجال والنساء. أما أن المرأة بنفسها لو مرت فهي شيطان فلا يقال إنها شيطان، ولكن لأن الرجل قد ينشغل بها وقد يتعلق القلب بها. ولهذا قال بعض العلماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الحكم لغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة ولا يشتغل قلبه بالمرأة، وأما غيره فلربما انشغل بالمرأة ولربما يعني أفسدت عليه صلاته. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه إذا مرت المرأة بين يدي المصلي فإنها تقطع الصلاة، ويجب عليه أن يعيد صلاته إذا مرت بينه وبين سترته أو في مكان قريب من سجوده أو في الموطن المحدد الذي قيل أنه ثلاثة أذرع. نتوقف عند هذا الحديث هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول هل يجوز المرور فوق قدمي المصلي عندما يسجد؟ أعد. سائل يقول هل يجوز المرور فوق قدمي المصلي وهو ساجد؟ أما المرور فوق قدميه فإن هذا ليس كالمرور بين يديه قطعا، ولكن أيضا المصلي له حرمة، فلا ينبغي الإنسان أن يتخطى الساجد وهو ساجد فوق قدميه أو فوق ظهره، لأن هذه مما ينافي الأدب والمروءة، فالإنسان له مروءة وله حرمة، والمسلم له حرمة حيا وميتا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخطى القبر، فإذا كان الميت في قبره لا يتخطى فكيف بالحي؟ لكن إذا كان هناك المكان ضيق وكان رجل يصلي ومد قدميه وليس هناك مكان، ومر بلطف وراعى أيضا أن لا يؤذيه أو لا يحرك قدميه أو لا يعني يمر سريعا بحيث قد يسقط عليه، فإن هذا لا بأس به عند الضرورة. أما في حال السعة فلا ينبغي المرور فوق المصلي بين فوق قدميه أو فوق ظهره، وإن كان هذا كما قلت ليس هو كالمرور بين يديه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل حدد مقدار للسترة أمام المصلي؟ السترة كما جاء في الحديث أنها بمقدار يعني ما تمر الشام، يعني لا تكون بعيدة، بحيث أنه إذا سجد لا تكون بعيدة عنه، وإنما بمقدار أن يسجد. وأما من يتخذ سترة بعيدة ويحاول منع الناس منه فهذا اعتداء، ينبغي أن تكون السترة قريبة بحيث إذا سجد لا يكون بينه وبينها شيء. ولأنه جاء في الحديث أنه إذا يعني أراد أن يمر أحد تقدم إليها، يتقدم إلى سترته، فهذا يقتضي أن لا يكون تكون السترة بعيدة بحيث يستطيع أن يخطو خطوات، وإنما تكون قريبة بحيث لو خطأ خطوة واحدة يكون قد اقترب من السترة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: في بلادنا يقولون إن سترة الإمام هم المصلون الذين خلفه، هل هذا القول قال به أحد؟ هذا عجيب، كيف سترة؟ بل الإمام سترة لمن خلفه، ليس سترة الإمام من خلفه، لأن السترة تكون أمام المصلي لا تكون خلفه. فلعل من نقل هذا فهم كلام العلماء على غير وجه. جزاكم الله خيرا. هل يمنع الطفل الصغير من المرور بين يدي المصلي؟ نعم، لم يرد في النصوص شيء يدل على الصغير أو الكبير، فالنص عام أنه لا يمر، لكن الصغير غير مكلف مثل الناس والجاهل، لو مر من غير شعور، لو مثل الذي مر من غير شعور فلا يؤاخذ، لكن ينبهه المصلي. وكذلك الصغير له حكم الجاهل والناس، فالمصلي يمنعه من ذلك، وإذا لم يمتنع فإنه يعني لا يشدد في هذا، لأن الصغير قد يصعب منعه. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: ما حكم الصلاة في ساحة الحرم والمحلات التجارية حوله عندما لا يكون الزحام شديدا؟ ينبغي الدخول في المسجد في البناء إذا لم يكن هناك زحام، وأما الساحات إذا ازدحم المسجد والبناء واتصلت الصفوف فلا بأس، أما إذا كان من غير ازدحام فينبغي الدخول في المسجد والصلاة يعني في البناء، وكذلك اتصال الصفوف يراعى في هذا. أما من يصلي في مكان بعيد والصفوف يعني بعيدة عنه فهذا يخشى يعني أن لا يكون ممن أدى حق الجماعة وواصل الصفوف واقتدى بالإمام. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل تمنع المرأة من المرور؟ نعم تمنع، ولكن يعني يمنعها من غير مس لها، خصوصا إذا كانت أجنبية، أما إذا كانت من المحارم فلا بأس يعني أن يمنعها إن لم تشعر، بأن يمنعها بيده، وهذا كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمز عائشة، فلا بأس بمسها في الصلاة إذا كانت من المحارم، وأما إذا كانت أجنبية فلا يمس المرأة، ولأن هذا فيه فتنة وفيه مفسدة، وإنما يعني يشير إشارة، وإذا كان أمكن أن يتقدم إلى سترته بحيث لا سبيل لها إلا المرور من خلفه فيكون هذا يعني أفضل وأحوط. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: بعض الناس يضعون شيئا إذا أراد أن يمر بين يدي إنسان وليس هو متخذ لسترة ككتاب أو نحوه ويمر من ورائه، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا فيه تفصيل، إذا أراد رجل أن يمر وليس هناك سترة للمصلي ثم أتى بكرسي أو بخشبة اتخذ سترة فجعلها سترة لذلك المصلي ثم مر بعد ذلك فلا بأس، لأن هذا مما أعان المصلي على اتخاذ سترة. وأما أن يأخذ في يده شيء ويمر وهو في يده ويقول هذه سترة فهذا غريب، ورأيت رجلا مرة كان أراد أن يمر بين يدي أحد المصلين فأشرت إليه ولم أكن في صلاة، فقال فأخذ عقاله وجعله في يده ومر، قال هذه سترة. فهذا شيء عجيب يعني، وهو مر أخذ العقال وجعله إلى جانبه ومر، فهذا قد يقال الثوب سترة، يقال أيضا أنه لو وضع يده سترة، فهذه أمور عجيبة، السترة تكون ثابتة أما أن تكون السترة متحركة مع المار فهذا عجيب يعني، وهذا من الفقه الجديد كما يقال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إنشاء جمعيات أو مؤسسات إسلامية من قبل الدعاة في بعض البلدان؟ تعال. سائل يسأل يقول: هل تنصحون الداعية أن يقوم بعمل جمعيات أو مؤسسات دينية في بلاده؟ سبق التنبيه على هذه المسألة، وأنه لا ينبغي لا إفراط ولا تفريط. إذا كان في الدولة يعني توجيه إلى أن لا يكون هناك عمل للدعوة، أو ليس هناك جمعيات تزاول أعمال الخير إلا تحت مظلة مؤسسة يعني تنتمي إلى الدولة وتشرف عليها، فلا بأس، بل هذا من المقاصد المطلوبة في الشرع، مثل ما هو موجود الآن. نحن لدينا جامعات ولدينا مراكز للدعوة ولدينا جمعيات خيرية، لا يأتي إنسان يقول أنا صاحب جمعية خيرية ويجمع أموال الناس دون أن تكون هناك مؤسسة معروفة مصرح لها. فإذا كان هذا في بلد مثل ما يحصل في هذه البلاد، من أن ولي الأمر يرعى هذه الأعمال الخيرية ويطلب أن تكون تحت مظلة جمعيات ومؤسسات حكومية يشرف عليها ولاة الأمر، فهذا مطلوب ولا بأس به، ولعل هذا من السنن الحسنة. وأما إذا كانت تعمل جمعيات دعوية ويبنى عليها ولاء وبراء، ويقال من انتسب لجمعيتنا فهو صاحب سنة ومن خرج عنها فهو مبتدع، ثم بعد ذلك يعقد ولاء وبراء مثل ما حصل لبعض الجماعات التي تنتسب للدعوة، فإن هذا محرم ولا يجوز. ولهذا تلاحظون هذه المؤسسات الموجودة في بلادنا والتي قام عليها علماء لم يبنوا ولاء وبراء عليها، لم يقل أحد إن هذه الجامعة هي الجامعة الوحيدة التي تمثل السنة، أو هذا المركز للدعوة أو هذه الجمعية هو الممثل، ولكن هذا انتساب عادي، وإنما هو لتنظيم العمل. فينبغي أن يراعى في هذه الجمعيات هذه الأمور، لا إفراط ولا تفريط. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يسأل عن طلاق الثلاث في مجلس واحد، هل يقع ثلاثا أو واحدة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وأما إذا كانت مسألة خاصة وأنا لا أتكلم فيها بشيء، ولكن أذكر الحكم العام. هذه المسألة اختلف فيها العلماء في الطلاق الثلاث، هل يكون بلفظ واحد بأن يقول هي طالق ثلاث؟ فمنهم من يقول أن هذا لا يقع وإنما هو طلقة واحدة، أو أنه لو كرر ذلك حتى قال هي طالق طالق طالق، فقالوا إنه لا يقع أيضا، لأن من العلماء من يقول إن الطلاق لا يكون طلاقا حتى يطلق ثم يراجع، فهذا في خلاف. وأكثر يعني ما يشتد الخلاف في مسألة يعني التلفظ بالطلاق ثلاثا، أما من قال هي طالق ثلاث صحيح أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، ولكن أنا كما قلت هذا كلام عام، وأما الفتاة والمعينة المتعلقة بما بين الرجل وزوجته فأنا لا أفتي بهذا، وإنما يرجع إلى المفتين وإلى القضاة الذين يسمعون من الطرفين. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: الذكر الذي يقال عند الدخول للمسجد النبوي هل يقال عند الدخول من الأبواب الداخلية أو الخارجية؟ عند دخول المسجد، فمثل هذا المسجد الآن إذا دخل البناء الذي يصلى فيه يقول هذا، ولو قاله أيضا عند دخوله من الأسوار فلا بأس أن يجمع بينه. وأما إذا كانت صلاته في الساحة ازدحام المسجد فلا شك أنه يقوله عند دخوله لأبواب الساحة، لأن صلاته في الساحة. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: ما حكم الصلاة أمام الإمام خاصة في أيام الحج في مسجد عرفة أو مسجد الخيف ونحوه؟ لا تجوز يعني الصلاة أمام الإمام، وبعض العلماء وهو الصحيح يبطل الصلاة أمام الإمام، لأن الإمام إنما شرع الإمام ليقتدى به وليؤتم به، والذي يتقدم على الإمام لا يمكن أن يأتم به، ولهذا يبطل بعض العلماء وهو الصحيح صلاة من صلى أمام الإمام، من صلى أمام الإمام. ولهذا ينبه العلماء دائما خصوصا في عرفة في منى في المشاعر، عندما يتقدم بعض الناس ينبهونهم على هذا، والإنسان إن لم يتمكن من الصلاة خلف الإمام فلا يجوز له أن يقتدي بهذا الإمام يصلي أمامه. جزاكم الله خيرا. يسأل عن اتخاذ المساجد طرقا لحاجة كالمرور من مدخل والخروج من آخر. هذا مكروه، اتخاذ المساجد طرق مكروه ومنهي عنه، إلا إذا كان هناك ضرورة وحاجة، فلا ينبغي للمسجد أن يكون طريقا للناس، وإنما إذا أراد الإنسان طريقا يعني يسلك طريقا آخر ولو بعد، ولا يمر بالمسجد، لأن المسجد إذا دخله إنما يدخله للصلاة أو للذكر والعبادة أو لتعلم العلم، لا يكون طريقا للناس. جزاكم الله خيرا. يسأل عن مصافحة الأجنبية الصغيرة دون البلوغ. الصغيرة ليس لها حكم، التي لم تميز يعني ليس لها حكم المرأة، وأما المميزة إذا بلغت يعني 7 سنين إلى 8 سنين فإنه ينبغي تجنب ذلك ولو لم تبلغ. ما إذا كانت صغيرة مثل 2-3 إلى 4 فالأمر في هذا واسع، وأما إذا وصلت إلى 7 سنين، وقديما كانت المرأة تبلغ يعني 8-9 سنوات، فينبغي أن يراعى هذا الأمر وأن يتجنب، لأن هذه لو لم تبلغ فإنه لا ينبغي للرجل يعني تقبيل الصغيرات مثل 7 سنوات، قد تكون يعني يبدو عليها علامات البلوغ أو يبدو عليها علامات الجمال، فيكون هذا ذريعا لفتنة، وإنما إذا كانت الطفلة الصغيرة فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: والدي يقول لي اخرج مع جماعة كذا من الجماعات المخالفة، فهل أطيعه أو لا؟ لا تخرج مع جماعة مخالفة للسنة، ولكن يعني انصح والدك فاجمع بين البر وبين اتباع السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يسأل يقول: هل المضاعفة في الحرمين في المسجد القديم أو أنه يشمل التوسعة؟ المضاعفة تشمل المسجد كله، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو بلغ صنعاء هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التوسعة لها حكم المسجد الأصلي، ولهذا من رحمة الله يعني أن كان هذا هو الحكم الصحيح، وإلا وقع الناس في حرج، وكل من صلى الآن في التوسعات أن صلاته لا تضاعف، وإنما الذي تضاعف صلاتهم قلة قليلة الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: هل يجوز أن يسكن مع من لا يصلي بعد مناصحته؟ إذا يعني أصر على ترك الصلاة فلا ينبغي أن يساكن هذا الرجل، ولأنه قد تنزل به عقوبة فتعم، ولكن ينصحه إلا إذا كان يرجو ويؤمل أن ينتفع فيصبر عليه فنعم، وأما إذا تبين له عدم انتفاع فلا ينبغي له أن يساكن وأن يجالس هؤلاء الذين يصرون على المعاصي، خصوصا ترك الصلاة، وهو عند بعض أهل العلم أنه كفر. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: في الحرمين يصعب إيجاد سترة للمصلي، فما الحكم؟ يصعب؟ ما أدري، الحرمين من أكثر الأماكن الحمد لله في اتساع، هذه السواري وهذه الدواليب والأماكن هذه لا يصعب، ولكن قد يكون أحيانا في شدة الزحام، أما يقال يصعب فهذا غير صحيح، بل يعني إذا لو انتظر الإنسان دقائق قليلة من فراغ الإمام من الصلاة فإنه قد يجد سترة بحمد الله. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: هل هناك حديث فيه أن من صلى قبل العصر 4 فهو في ذمة الله؟ ورد في هذا ترغيب، لكن ما لم يرد في ذمة الله، وإنما ورد في الفجر أنه من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله. نعم. جزاكم الله خيرا، نكتفي بها هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.